مجموعة من الأشعار القصيرة التي كتبتها أنا باللهجة العراقية الدارجة، محدثك أنا رافع آدم الهاشمي، كتبتها أنا في أماكن متفرقة ومنها في العراق الحبيب بما فيها في مدينة كربلاء المقدسة. كانت هذه المجاميع بعضها قد كتبتها بمدة زمنية تتراوح عن يومنا هذا بأكثر من 25 عاما، وبعضها تصل إلى 20 عاما أو 18 عاما، إنما أغلبها وربما بعضها تجاوز 25 عاما، بعضها وصل إلى سنة 1999 ميلاديا كنت أنا قد انتهيت من كتابتها. هذه المجاميع الشعرية القصيرة باللهجة العراقية الدارجة، أنا كتبتها، أنا مؤلفها، أنا رافع آدم الهاشمي، وقد وثقتها في كتابي المنشور الذي يحمل عنوان ديوان عبقات الهوى. اليوم نحن بتاريخ الخميس 22/5/2024 ميلادياً، اليوم أنا مؤلف هذه المجموعات الشعرية، أقرأ على مسامعك ما كتبته أنا قبل 25 عاما من يومنا هذا، فاستمع إلى ما أقوله إليك من أشعار باللهجة العراقية الدارجة. رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي. أحبك موت يا روحي، أحبك موت يا روحي. هذه القطعة، القطعة الشعرية، أنا انتهيت من نظمها في صباح يوم الاثنين المصادف 8 شوال 1427 للهجرة القمرية الموافق 30/10/2006 ميلاديا، وقد انتهيت من نظمها في أرض سوريا المباركة في العاصمة السورية دمشق. قلت فيها اسمع: أحبك موت يا روحي، أحبك موت يا روحي، يا شوقي ودوى جروحي. أحبك، إي والله أحبك، أحبك موت يا روحي، يا شوقي شوقي، أنتي أنتي اللي أحبك، يا شوقي ودوى جروحي. أحبك موت لو تدرين يلحبك عمر وسنين، يا شمس وضوء عيوني. منو انت اللي حبك؟ يا شمس وضوء عيوني. احبك موت يا روحي، يا شوقي ودوى جروحي. احبك موت لو تدرين يلحبك عمر وسنين، يا شمس وضوء عيوني، يا شمس وضوء عيوني. القطعة التالية تحمل عنوان، القطعة الشعرية التالية تحمل عنوان أخبرك يوم خبر مؤلم وردني. هذه الأبودية أنا انتهيت من نظمها ظهر يوم الثلاثاء المصادف 29 محرم 1427 للهجرة القمرية الموافق 29/2006 ميلاديا، وكان مسقط ولادتها في أرض العراق المباركة في محافظة كربلاء المقدسة. قلت في هذه الأبوذية ما يلي: أخبرك يوم خبر مؤلم وردني. أخبرك يوم خبر مؤلم وردني من شاف القلب. من شاف القلب أدمى وردني كني مضيع عيوني وردني. خبر عاشور ذبح ابن الزكية. خبر عاشور ذبح ابن الزكية. أخبرك يوم خبر مؤلم وردني من شاف القلب أدمى وردني كني مضيع عيوني وردني. خبر عاشور ذبح ابن الزكية. خبر عاشور ذبح ابن الزكية. القطعة الشعرية التالية تحمل عنوان إش كثر قلبي انكسر. إش كثر قلبي انكسر. هذه الأبودية انتهيت أنا من نظمية في مساء يوم الخميس المصادف 10 ذو القعدة 1427 الهجرة القمرية الموافق 30/11/2006 ميلاديا، وكان مسقط ولادتها في أرض سوريا المباركة في العاصمة السورية الحبيبة دمشق. قلت فيها إش كثر قلب انكسر. إش كثر هواي إش كثر قلب انكسر واللي وقت عني انحسر واليسر عندي انعسر ما شفت غير الأذية. إش كثر قلب انكسر والوقت عني انحسر واليسر عندي انعسر ما شفت غير الأذية. ما شفت غير الأذية. ما شفت غير الأذية. القطعة الشعرية التالية تحمل عنوان أشيل السيف يوم الموزمية. أشيل السيف يوم الموزمية. هذه الأبودية انتهيت أنا من نظمها ظهر يوم الثلاثاء المصادف 29 محرم 1427 الهجرة القمرية الموافق 29/2006 ميلاديا، وكان مسقط ولادتها في أرض العراق المباركة في محافظة كربلاء المقدسة. قلت فيها ما يلي: يا شيال راس حسين أتاني. يا شيال راس حسين أتاني. خبر ذبح الشمر لحسين أتاني. يا شيال راس حسين أتاني. خبر ذبح الشمر لحسين أتاني. بل في حسرة وألم يا حسين أتاني. أشيل السيف يوم الموزمية. أشيل السيف يوم الموزمية. اسمع يا شيال راس حسين تاني. يا شيال راس حسين تاني. خبر ذبح الشمر لحسين أتاني. بل في حسرة وألم يا حسين أتاني. أشيل السيف يوم الموزمية. أشيل السيف يوم الموزمية. القطعة الشعرية التالية تحمل عنوان الثورة. الثورة عنوان الرجال. هاي الأبودية أنا انتهيت من نظمها في مساء يوم الخميس المصادف 10 ذو القعدة 1427 للهجرة القمرية الموافق 30/11/2006 ميلاديا، وكان مسقط ولادتها في أرض سوريا المباركة في العاصمة السورية الحبيبة دمشق. قلت فيها: الثورة عنوان الرجال. الثورة عنوان الرجال. تعبر بحور. الثورة عنوان الرجال. اسمع: الثورة عنوان الرجال. تعبر بحور وتهد كل الجبال. ها منو؟ الثورة. الثورة عنوان الرجال. تعبر بحور وتهد كل الجبال. فعل وإصرار وحزم ويا النضال. تمحي كل خائن رضع صدر الردية. تمحي كل خائن رضع صدر الردية. منو؟ الثورة. الثورة ليش؟ الثورة لأن الثورة عنوان الرجال. اسمع اسمع زين، اسمع، الثورة عنوان الرجال، تعبر بحور وتهد كل الجبال، فعل وصرار وحزم ويا النضال. ها منو؟ الثورة. فعل وصرار وحزم ويا النضال، تمحي كل خائن رضع صدر الردية. تمحي كل خائن رضع صدر الردية. القطعة الشعرية التالية تحمل عنوان أنادع ليك بلشن تاخذ بإيدي. هذه الأبودية أنا انتهيت من نظمها ظهر يوم الثلاثاء المصادف 29 محرم 1427 للهجرة القمرية الموافق 29/2/2006 ميلاديا، وهي تتألف من بيتين بشكل مؤكد، وكان مسقط ولادتها أرض العراق المباركة في محافظة كربلاء المقدسة الحبيبة. قلت فيها: يا عباس يا عباس يا خوية، يا عباس يا خوية، انت وعضيدي. اسمع اسمع زين، يا عباس يا خوية انت وعضيدي، يا عباس يا خوية انت وعضيدي، انادع ليك بلشن تاخذ بايدي، ومن قطعوك تراهم حزة وريدي، من بعدك صرت والله سبية، من بعدك صرت والله سبية. يا عباس يا عباس يا خوي انت وعضيدي، انادع ليك بلشن تاخذ بايدي، ومن قطعوك من قطعوك تراهم حزوا وريدي، من بعدك صرت والله سبية، من بعدك صرت والله سبية. قطعة الشعرية التالية تحمل عنوان انت الهوى والماي. انتهيت من نظم هذه القطعة صباح يوم الاثنين المصادف 8 شوال 1427 للهجرة القمرية الموافق 30/10/2006 ميلاديا، وكان مسقط ولادتها في أرض سوريا المباركة في العاصمة السورية الحبيبة دمشق. قلت فيها: أشتاق أشتاق لمن أشتاق؟ اسمع: أشتاق إلك يا هواي، أشتاق إلك يا هواي، أنت الهوى والماي، أشتاق إلك إلك إلك إلك، سمعيني سمعيني، أشتاق إلك يا هواي. ليش أشتاق إلك؟ لأنك أنتي الهوى والماي، أشتاق لك يا هواي، أنتي الهوى والماي، مو بس هيك، اسمعي، أنتي القمر وأحلى الثمر، فدوى إلك كل البشر، افديتك أنا بروحي، افديتك أنا بشنو؟ بروحي. اسمعي اسمعي واسمع أنت: أشتاق لك يا هواي، أشتاق، الله، أشتاق لك يا هواي، أنت الهوى والماي، أنت القمر وأحلى الثمر، فدوى إلك كل البشر، افديتك أنا بروحي، افديتك أنا بروحي. تستاهلين والله تستاهلين. القطعة الشعرية التالية تحمل عنوان ترى العدوان يم حسين سرى وقوم. ترى العدوان يم حسين سرى وقوم. هذه الأبودية انتهيت أنا من نظمها ظهر يوم الثلاثاء المصادف 29 محرم 1427 للهجرة القمرية الموافق 29/2/2006 ميلاديا، وكان مسقط ولادتها في أرض العراق المباركة في محافظة كربلاء المقدسة الحبيبة. قلت فيها: يهل نايم يهل نايم نايم، وين؟ يهل نايم على الفرشة ولك قوم قوم. ليش نايم؟ ليش؟ يهل نايم على الفرشة ولك قوم، ترى العدوان يم حسين سرى وقوم أنا ويا الذبح راسه صرد قوم خنث أرنهز كل الوطية اسمع اسمع يا هالنايم على الفرشة ولك قوم ترى العدوان يم حسين سرى وقوم أنا ويا الذبح راسه صرد قوم خنث أرنهز كل الوطية. القطعة الشعرية التالية تحمل عنوان حاميها ما غيرك ريس يحميها. هذه الأبودية انتهيت أنا من نظمها في صباح يوم الاثنين المصادف 28 ذو القعدة 1419 للهجرة القمرية الموافق 15/3/1999 ميلاديا، وكان مسقط ولادتها أرض العراق المباركة في محافظة كربلاء المقدسة. اسمع، هاي الأبودية أنا كتبتها قبل 25 عام من يومنا هذا. إحنا اليوم بتاريخ الخميس 22/5/2024، وأني رافع آدم الهاشمي كتبت هاي الأبودية قبل 25 عام من يومنا هذا 1999 ميلاديا بالشهر الثالث باليوم 15 أني كتبت هاي الأبودية وين؟ في محافظة كربلاء الحبيبة المقدسة. إيش قلت؟ اسمع اسمع، خلي اللي يقول يقول، خلي اللي يقول يقول، خله خلي اللي يقول يقول حكي على همه، خلي اللي يقول يقول حكي على همه، كنا نظل فد ايد وحدتنا لمه، خلي اللي يقول يقول حكي وين حكي حكي على همه، كنا نظل فد ايد وحدتنا لمه، بيرغنا يظل بالفوق بالفوق بالفوق، اسمع، بيرغنا يظل بالفوق، ما حد يصل يمه، حاميها حاميها ما غيرك ريس يحميها، حاميها ما غيرك ريس يحميها. اسمع مرة ثانية، اسمع، خلي اللي يقول يقول حكي على هم، كنا نظل فد ايد وحدتنا لما، بيرغنا بيرغنا بيرغنا بيرغنا يظل بالفوق، ما حد يصل يما، حاميها ما غيرك ريس يحميها، حاميها ما غيرك ريس يحميها، يحميها. القطعة الشعرية التالية تحمل عنوان حبيبي اللي يرد روحي إلي، حبيبي اللي يرد روحي إلي. هذه الأبودية انتهيت أنا من نظمها صباح يوم الجمعة المصادف 28 ذو القعدة 1420 للهجرة القمرية الموافق 3/3/2000 ميلاديا، وكان مسقط ولادتها في أرض العراق المباركة في محافظة كربلاء الحبيبة المقدسة. قلت فيها، اسمع، حبيبي كالقمر عينه وجنة، هذا منو؟ هذا حبيبي، حبيبي كالقمر عينه وجنة، حبيبي من كبر صار النشنة، حبيبي كالقمر عينه وجنة، حبيبي من كبر صار النشنة، والتمن الحلوات يمعينه وجنة. وين التمن الحلوات؟ الحلوات وين كان يا الحلوات؟ وين كان؟ وين الحلوات؟ التمن يمعينه اسمع حبيبي كالقمر عينه وجنه، حبيبي من كبر صارن جنه، والتمن الحلوات هنا الحلوات، والتمن الحلوات يمعينه وجنه، حبيبي اللي يرد روحي إلي. الله، حبيبي، حبيبي اللي يرد روحي إلي. القطعة الشعرية التالية تحمل عنوان حيينا يلتسمع بينا، حيينا يلتسمع بينا. هذه الأبوذية انتهيت أنا من نظمها صباح يوم الخميس المصادف 29 شوال 1423 للهجرة القمرية الموافق 2/1/2003 ميلاديا، وكان مسقط ولادتها في أرض العراق المباركة في محافظة كربلاء المقدسة. قلت فيها ما يلي: سند إحنا، سند إحنا، من السند؟ إحنا إحنا إحنا، سند إحنا، وهل ذمة وهل طيب. اسمع اسمع زين، سند إحنا وهل ذمة وهل طيب، فخر إحنا وعشيرتنا وهل طيب، صدر إحنا ومسج عنبر وهل طيب، حيينا يلي تسمع بينا، حيينا يلي تسمع بينا، حيينا يلي تسمع بينا، حيينا حيينا. اسمع اسمع، سند إحنا وهل ذمة وهل طيب، إحنا إحنا إحنا بني صدر، سند إحنا وهل ذمة وهل طيب، فخر إحنا وعشيرتنا وهل طيب، صدر إحنا ومسج عنبر وهل طيب، حيينا يلي تسمع بينا، حيينا حيينا يلي تسمع بينا، حيينا. الله حي. القطعة الشعرية التالية تحمل عنوان لولانا ما ظلت وادم، لولانا ما ظلت وادم. هاي الأبوذية أنا انتهيت من نظمها في صباح يوم الاثنين المصادف 28 ذو القعدة 1419 للهجرة القمرية الموافق 15/3/1999 ميلاديا، يعني قبل 25 عام من يومنا هذا. اسمع، هاي الأبوذية قبل 25 عام أنا في العراق في محافظة كربلاء المقدسة الحبيبة انتهيت من نظم هذه الأبوذية قبل 25 عام من يومنا هذا، ونحن اليوم بتاريخ الخميس 22/5/2024 ميلاديا، ونحن اليوم بتاريخ يوم الخميس 22/5/2024 ميلاديا، وهذه الأبوذية أنا انتهيت من نظمها بتاريخ 15/3/1999 ميلاديا، يعني قبل 25 عام من يومنا هذا. اسمع اسمع اسمع، شوف إيش قلت أني بهذه الأبوذية. قلت: تعب شفنا، تعب شفنا، وقهر ضقنا واليسار، تعب شفنا وقهر ضقنا واليسار، صدر إحنا وهل نخوة واليسار، بني هاشم تعاوننا واليسار، لولانا ما ظلت وادم، لولانا لولانا ما ظلت وادم، لولانا. اسمع اسمع، تعب شفنا وقهر ضقنا واليسار، تعب شفنا وقهر ضقنا واليسار، صدر احنا وهل نخوة واليسار، بني هاشم تعاوننا واليسار، لولانا ما ظلت وادم، لولانا ما ظلت وادم، لولانا ما ظلت وادم، ادبج، لولانا ما ظلت وادم، ادبج. القطعة الشعرية التالية تحمل عنوان ما أصبر أبد هيهات. ما أصبر أبد هيهات. انتهيت من نظمها في مساء يوم الخميس المصادف 10 ذو القعدة 1427 للهجرة القمرية الموافق 30/11/2006 ميلاديا، وكان مسقط ولادتها في أرض سوريا المبارك في العاصمة السورية الحبيبة دمشق. قلت فيها ما يلي، اسمع: أبوس أبوس أبوس أبوس شبوس أبوس خدودك الحلوات. الله، أبوس خدودك الحلوات حبيبتي، أبوس خدودك الحلوات، ما أصبر أبد هيهات. أبوس خدودك الحلوات، ما أصبر أبد هيهات، يا دول كل الجروح من دونك تروح لروح. سمعت؟ اسمع اسمع مرة ثانية: أبوس خدودك الحلوات، هاي الحبيبتي الحبيبتي هاي الحبيبتي، أبوس خدودك الحلوات، ما أصبر أبد هيهات، يا دول كل الجروح من دونك من دونك انت حبيبتي، من دونك تروح الروح، يا دوى الكل الجروح من دونك تروح الروح. القطعة التالية تحمل عنوان ما شفت غير التعب. ما شفت غير التعب. انتهيت من نظم هذه الأبوذية مساء يوم الخميس المصادف 10 ذو القعدة 1427 للهجرة القمرية الموافق 30/11/2006 ميلاديا، وهي بالتأكيد تتألف من بيتين، وكان مسقط ولادتها في أرض سوريا المباركة في العاصمة السورية الحبيبة دمشق. قلت فيها: اسمع يا زمن بيك العجب، يا زمن بيك العجب، ما شفت غير التعب، الذهب راح وذهب بس طفح غيظ الوطية. اسمع يا زمن بيك العجب، يا زمن بيك العجب، ما شفت غير التعب، الذهب راح وذهب بس طفح غيظ الوطية، بس طفح غيظ الوطية. القطعة الشعرية التالية تحمل عنوان مساء الخير والحب والسرور. مساء الخير والحب والسرور. هذه الأبوذية انتهيت أنا من نظمها في مساء يوم الخميس المصادف 10 ذو القعدة 1427 للهجرة القمرية الموافق 30/11/2006 ميلاديا، وكان مسقط ولادتها في أرض سوريا المباركة في العاصمة السورية الحبيبة دمشق. قلت فيها: مساء الخير، مساء الخير والحب والسرور، مساء الخير والحب والسرور، المن للي بقلب العطر قد البحور. اسمع: مساء الخير والحب والسرور، للي بقلب العطر قد البحور، بشوفته ألقى الهنا ولقى الحبور، ينشر بدرب الفرح ما بي غرور، ينشر بدرب الفرح ما بي غرور. اسمع اسمع مرة ثانية: مساء الخير والحب والسرور، للي بقلب العطر قد البحور، بشوفته ألقى الهنا ولقى الحبور، ينشر بدرب الفرح ما بي غرور، ما بي ما بي غرور. القطعة الشعرية التالية تحمل عنوان واخواتك ظلن بفقدك بلا قوم، واخواتك ظلن بفقدك بلا قوم. هذه الأبوذية انتهيت من نظمها ظهر يوم الثلاثاء المصادف 29 محرم 1427 للهجرة القمرية الموافق 29/2/2006 ميلاديا، وكان مسقط ولادته في أرض العراق المباركة في محافظة كربلاء المقدسة الحبيبة. قلت فيها: يا عباس يا خويا. يا عباس يا عباس يا خويا انهض وقوم. يا عباس يا خويا انهض وقوم، واخواتك ظلن بفقدك بلا قوم. انا وعداء ناموسك صفوا قوم، صرت برض الغرب يا ابن الحمية، صرت برض الغرب يا ابن الحمية. اسمع مرة ثانية، اسمع. يا عباس يا خويا انهض وقوم، يا عباس يا خويا انهض وقوم، واخواتك ظلن بفقدك بلا قوم. انا وعداء ناموسك صفوا قوم، صرت برض الغرب يا ابن الحمية، صرت برض الغرب يا ابن الحمية. القطعة الشعرية التالية تحمل عنوان يا عباس يا ابو فاضل يا بدر العشيرة. يا عباس يا ابو فاضل يا بدر العشيرة. انتهيت من نظم هذه الأبوذية ظهر يوم الثلاثاء المصادف 29 محرم 1427 للهجرة القمرية الموافق 29/2/2006 ميلاديا، وكان مسقط ولادته في أرض العراق المبارك في محافظة كربلاء الحبيبة المقدسة. قلت فيها يا عباس يا عباس يا عباس يا ابو فاضل يا بدر العشيرة، يا عباس يا ابو فاضل يا بدر العشيرة، عليك عداك يا ويلي صارت كثيرة. يا عباس يا ابو فاضل يا بدر العشيرة، عليك عداك عداك يا ويلي صارت كثيرة. منو بعدك إلي يا ابو فاضل يا ابو الغيرة، صرت من عقبك مثل جثة رمية، صرت من عقبك مثل جثة رمية. اسمع يا عباس يا عباس يا ابو فاضل يا بدر العشيرة، عليك عداك يا ويلي صارت كثيرة. منو بعدك إلي يا ابو فاضل يا ابو الغيرة، صرت من عقبك مثل جثة رمية، صرت من عقبك مثل جثة رمية. رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي.